الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. يقول الموصلي رحمه الله في تتمة كتاب الرهن: ويصح رهن الدراهم والدنانير، فإذا رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين، وكذا كل مكيل وموزون وإن اختلفا في الجودة والرداءة. ويصح رهن الدراهم والدنانير، أي من له عليه دراهم ودنانير، فرهنته دراهم ودنانير، أنا لا أريد أن أعطيه هذه الدراهم والدنانير، أريد أن أعطيه غيرها، أريد أن أعطيه غيرها، فرهن دراهم ودنانير مقابل دراهم ودنانير. هذا استفدنا من قوله فإذا رهنت بجنسها، يعني قد يكون له علي دراهم ودنانير وقد يكون له علي شيء آخر. لكن صورة المسألة الآن، هل يجوز أن أجعل الدراهم والدنانير هي الرهن؟ نعم يجوز، سواء كانت بدراهم ودنانير أو بغيرها. الآن صورة المسألة، رهنت الدراهم بالدراهم والدنانير بالدنانير، يعني ربما يكون أنا عندي دراهم أو عندي دنانير لا أريد أن أفرط بها، هذه ميراث هدية أريد أن أعطيك غيرها. فإذا رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين، لك علي 10 دنانير ورهنت بها 10 دنانير، هلكت الدنانير 10 صنا خلاص. فإذا رهنت بجنسها فهلكت سقط مثلها من الدين، وكذا كل مكيل وموزون، كل مكيل وموزون يجوز أن يرهن، يجوز أن يرهن، ويجوز أن يرهن بجنسه، يعني يجوز أن يرهن بجنسه وبغير جنسه، ويجوز أن يرهن بجنسه. فإذا هلك، هلك الرهن، سقط مثله من الدين، سقط مثله من الدين، لك علي 10 صيعان من القمح ورهنت عندك مقابلها 10 صيعان من القمح، وهلكت في يدك، إذا هلكت في، إذا قبضها دخلت في ضمانه، ما تقول ملكه، عبارات دقيقة، عبارات فقهاء، دخلت في ضمانه، دخل، وإلا هي ملك الراهن، اتفقنا سابقا أنها ملك الراهن، ومر معنا عبارة صححناها حتى يكفنه، تذكرون؟ من الذي يكفنه؟ العبد الرهن، الراهن، الراهن. أحسنت عبد العزيز. فالرهن 10 صيعان من القمح ب10 صيعان من القمح، فهلكت سقط ما رهنت به. وكذا كل مكيل وموزون وإن اختلفا في الجودة والرداءة. القمح اللي سلمت إياه دون القمح الذي له عليه ولو اختلف، كما في مسألة الربا، كما في مسألة الربا، جيد مال الربا ورديئه سواء، متى؟ عند المقابلة بجنسه. زيد مال الربا ورديئه سواء عند المقابلة بجنسي. وكذا كل مكيل وموزون، مكيل قمح شعير ذرة ملح، موزون زيت عسل زعفران. ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف، فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلم وصار مستوفيا، وإن افترقا فالرهن قائم بطلا. ويصح أي الرهن برأس مال السلم، برأس مال السلم باعه القمح سلما على أن يسلم القمح بعد ستة أشهر. شو مر معنا نحن من شروط صحة السلام بالنسبة لرأس مال السلام؟ تمام أحسنت، أسمعنا إياها مرة ثانية. قبض رأس مال السلام قبل الافتراق، هذا من الشروط، ما هي؟ من الشروط أن يقبض رأس مال السلام قبل الافتراق حتى ما يصير بيع كالئ بكالئ، أي مؤجل بمؤجل، حتى ما يصير بيع كالئ بكالئ. عملية المبايعة حيكون فيها تسليم القمح بعد ستة أشهر، إذن مؤجل، وما يقابله مؤجل لا يصلح، وما يقابله مؤجل لا يصلح. فحتى لا يصير كالئ بكالئ ينبغي أن يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد، أن يقبض رأس مال السلام في مجلس العقد. طيب، صار عقد سلام، صار عقد سلام بيني وبين أيمن، بعته القمح، شو لازم يسلمني؟ لازم يسلمني المال، لازم يسلمني المال في الحال. ولكن طال المجلس قليلا ولا يزال المجلس مجلس عقد سلم، ما تبدل تمام. فأنا خشيت أن يتراجع أو أن يخل أو أن يؤجل، فأخذت منه الكتاب. قال ليش أخذت؟ قلت له بدي رهن. قال لي ماشي خذ رهن. الآن صرت المسألة إما أن يؤديني رأس مال السلام قبل أن نفترق، أو أن يؤديني رأس مال السلام بعد أن نفترق، بعد أن أخذت الكتاب رهنا. انظر، قال ويصح برأس مال السلام. إذن ما هو رأس مال السلام؟ المال الذي يقابل القمح الذي سأسلمه بعد ستة أشهر. أنا قلت لكم هذه المصطلحات سابقا في السلام، صحيح؟ أخذنا باب السلام؟ تمام. قلنا في مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه ورأس مال السلام وسلم، والفعل أسلم، والفعل أسلم. ويصح برأس مال السلم وبدل الصرف، وبدل الصرف أعطيته دراهم، ريثما يعطيني الدنانير أخذ شيء رهنا. الصرف ينبغي أن يكون التقابض في المجلس، والسلام ينبغي أن يدفع رأس مال السلام في المجلس، ولكن وهو في المجلس أخذ رهنا قبل أن يدفع له رأس مال السلام، أو قبل أن يدفع المقابل في عملية الصرف. فإن هلك قبل الافتراق، هلك أي الرهن، هلك الكتاب قبل الافتراق حتى يصح السلام والصرف ينبغي أن يكون هنا تقاضي في المجلس. طيب فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف، تم الصرف يعني صار الرهن مقابل الدراهم التي سوف يسددها إلي مقابل دنانيري، تم الصرف والسلام صار الرهن مقابل رأس مال السلام الذي ينبغي أن يسلمه إلي قبل الافتراق. فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلام وصار مستوفيا، صرت مستلم رأس مال السلام بإيش؟ بالرهن، تمام؟ ومستلم بدل الصرف بإيش؟ بالرهن من خلال هلاكه. فإن هلك قبل الافتراق تم الصرف والسلام وصار مستوفيا، وإن افترقا والرهن قائم بطلا. ليش؟ يعني إذا كان الرهن قائم لازم يكون مقابل القمح رأس مال السلام المسمى، ولازم يكون مقابل دراهمي دنانير التي سوف يعطيني إياها، ولم يحصل فاختل الشرط في السلام واختل الشرط في الصرف. يعني باختصار إذا حبينا نختصرها ولو ما فهمها البعض يحفظها هيك يشكلها بذهنه، هلاك ما رأس هلاك الرهن برأس مال السلام وببدل الصرف قبض حكمي لرأس مال السلام وبدل الصرف. هلاك الرهن قبض حكمي لرأس مال السلام ولبدل الصرف. ويصح بالدين الموعود، ويصح بالدين الموعود. عبد القادر عبد يديني 100,000 ليرة، تعطيني رهن، أعطيني رهن إنك بدك تديني 100,000 ليرة، تمام؟ ويصح بالدين الموعود. فإن هلك بما سمى، أعطاني رهن كتاب ب10 ليرات مقابل 10 ليرات، هلك الكتاب عندي، فكأنه أعطاني 10 ليرات وهلكت عندي، لازم رد له 10 ليرات لأن الرهن مقابل الدين الموعود. فلما هلك الرهن كأنه سلمني وهلك الدين الموعود. فما الحكم؟ قوله هلك بما سمى، معنى قوله هلك بما سمى أنه يسدد له هذا الدين الموعود مقابل الرهن الذي استلمه وقد هلك، مثل ما تقدم معنا في مسألة رأس مال السلام وبدل الصرف، كأنه قد استلمهما، وهنا كأنه قد استلم الدين الموعود حكما. ومن اشترى شيئا، طبعا لي معكم تفصيل وشرح ودردشي ايضا بعد الدرس، وبسمع استفساراتكم اللي في عبارة ما فهمها بشرح له اياها. ومن اشترى شيئا على ان يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر. اشتريت من عبد القادر، اشتريت طاولة، لكن اشترط علي أن أضع رهن كتابي هذا الذي لا أستغني عنه، هذا الكتاب رفيقي في الحضر وفي السفر، تمام؟ فبيعرف انه ما بيستغني عنه. وشو فائدة الرهن؟ انه اللي عليه حق يضجر، وقد سلم هذا الرهن حتى يسلم له، سلمه ويريد ان يسلم له. يعني ما معنى يسلم له؟ يرجع له. من اشترى شيئا، اشتريت من عبد القادر شيئا على ان يرهن بالثمن شيئا بعينه، هالكتاب فهمتنا؟ لم يجبر. ليش فهمنا هذا الكلام؟ مفهوم سابقا يا اخواننا، في عبارات تفهم من عبارات اخرى، ولكن العلماء لا يكتفون بدلالة الالتزام، يصرحوا لك بالمضمون مرة أخرى، مثل ما تقرأ بالعقيدة أو قرأت بالعقيدة. الله قديم وهناك دليل، ما هي؟ بعد ما تقرأ القدم شو بتقرأ؟ تقرأ البقاء، تقرأ صفة، صفة البقاء ومع الدليل. صفة القدم ماذا تقتضي؟ تقتضي البقاء. كل ما ثبت قدمه استحال، استحال عدمه. كل ما ثبت قدمه استحال عدمه، وما جاز عدمه استحال، استحال قدمه، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل قدمه. ولكن لا يكتفون بدلالة التزام، لا يكتفون بدلالة التزام، يصرحون بكل في بابه ومع الدليل، وكأنك مالك سمعان الأمر الآخر. فهي المسألة منين بنفهمها؟ نفهمها من ما تقدم معنا، أن الرهن عقد اختياري مو عقد إلزامي. ما هيك اتفقنا سابقا؟ أنه عقد اختياري مو عقد إلزامي. ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع، لم يجبر، لأنه مر معنا سابقا إن شاء سلم وإن شاء لا. شايف لما بيجي عندك الحفظ تصير أنت تسبقني بالجواب. أول مرة لما قرأت لك ياها وشرحت لك ياها ما فهمتها، بس لما الآن عم كررها، لو كان فهمك إلى ضعيف بس العبارة المحفوظة موجودة عندك، عم تستطيع أنك تستدل بما تحفظ على الشيء الجديد. ومن اشترى شيئا على أن يرهن بالثمن شيئا بعينه فامتنع لم يجبر. والبائع ها بالمقابل، أن عبد القادر باني بيع مشروط برهن، تمام، بالمقابل مثل ما أنا عقد اختياري، بالمقابل عبد القادر الشرع ما بيظلمه، إن الله يأمر بالعدل، فالآمر بالعدل عادل سبحانه وتعالى. والبائع إن شاء ترك الرهن وإن شاء رد البيع، يا بينفذ البيع بيقول خلاص ما عاد بدي منك رهن، ليش؟ لأنه طمعان في مربح منيح، وإن شاء رد البيع، المربح بسيط وممكن يصح له ربح أحسن. فإذا ما في رهن بلاها، بكرة بيجيني واحد أثق به أكثر، لأن الرهن للاستيثاق، وأنت ما عم تعطيني شيء أنا استوثق، أنت غريب، بجوز تأخذ المال وتهرب. إلا أن يعطيه الثمن حالا. ها أنا ما بدي أترك البيعة وما بدي أعطي الرهن الذي طلبه بعينه وهو الكتاب. تقول له شو بدك حق المشترى؟ شو سمينا احنا المبيع؟ طاولة مثلا؟ كتاب؟ لا، الكتاب كان الرهن يا ابني. طاولة؟ طيب، وانا الطاولة بدي اياها، شو بقول له اذا ما بدي اعطيه الكتاب؟ بقول له قديش حق الطاولة؟ 10 ليرات، تفضل هي 10. الا ان يعطيه الثمن حالا او يعطيه رهنا مثل الاول. انا هذا الكتاب ما بعطيك اياه، ولكن خذ رهن بداله. انت بهمك القيمه، ما بهمك عين الشيء الذي سميناه. هذا الكتاب انا بدي اطلع على انقره وارجع، واثناء يعني جلوسي في الباص بدي اقرا، انا ما بحب ضيع وقت، بدي اقرا. او يعطيه رهنا مثل الاول. انتهت المساله. عندنا مسائل يعني مستقله، كل مساله الى ابتداء والى انتهاء. وإن رهن عبدين بدين، رهن عبدين بألف، رهن عبدين بألف، مين اللي بيتبرع يكون عبد نصور فيه؟ مسألة عبد القادر رحان الله يرضى عليك. طيب أنا رهنت عبد القادر وطحان عند أيمن مقابل ألف له علي، وإن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما أعطيته 500 فليس له أخذه، ما بأخذ لا عبد القادر ولا طحان حتى يقضي باقي الألف. فأعطي الألف وبتأخذ العبدين، أما إذا أعطيت 500 ما بتأخذ واحد من اثنين، لأني بعرفك بإني لأن بعرفك أنك بتتجر بفقدانهما، أما بفقدان أحدهما ما بتتجر. والله هذا طحان بيقوم بواجبه وواجب عبد القادر فما بتتجر، والمقصود من الرهن إيه؟ مقصود الضجر. فطبعا مو هي العلّة الأساسية، هي يعني حكمة يعني. وإن رهن عبدين بدين فقضى حصة أحدهما فليس له أخذه حتى يقضي باقي الدين. بيقول لي شو بيقول لي أيمن؟ ماذا يقول لي أيمن؟ ادفع الألف وخذ العبدين. وإن رهن عينا عند رجلين، ها رهن عينا عند رجلين، عز الدين عبد القادر وضعت عندهم الطاولة رهنا، عبد القادر له علي حق وعز الدين له علي حق، ولكن قلت لكليهما هذه الطاولة رهن لكما عندكما. وإن رهن عينا عند رجلين جاز، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه. عبد القادر له علي 20 وعز الدين له علي 5، معناها المضمون من الطاولة على عبد القادر الثلثين وعلى عز الدين الثلث، كل واحد مقابل دينه. وإن رهن عينا عند رجلين جاز، والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه. فلو كان لعبد القادر 10 وعز الدين 10، معناها المضمون على كل واحد منهما نصف الطاولة، إذا هلكت كل واحد بيدفع نصفه. فإن وفى أحدهما أنا وفيت، فإن وفى أحدهما أعطيت لعبد القادر ماله فجميعها رهن عند الآخر، تبقى عند عز الدين، انتهت المسألة، مسألة جديدة. أنا يا كرام لأيمن علي دين، لأيمن علي دين، وأنا أعطيته رهن، وأنا أعطيته رهن، إعطائي الرهن هل يمنعه من المطالبة بدينه؟ لا. وإذا طالب بالدين وما دفعت له هل يستطيع أن يطالب القاضي بحبسي؟ نعم. ولو دفعت الرهن له؟ نعم ولو دفعت الرهن له، لأن المقصود النهائي ما هو؟ أن يصل أيمن إلى حقه. هذه المسألة قال وللمرتهن، أنا اسمي راهن، أيمن اسمه مرتهن، مطالبة الراهن طالبني بالمال ولو في عنده رهن، وحبسه بدينه، وإن كان الرهن في يده، طاولة عنده، الكتاب عنده. وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين. أنا ليس على المرتهن، ليس على المرتهن أيمن، أنا راهن هو مرتهن، ليس على المرتهن ولا يجب عليه أن يمكنه من بيعه. أنا قلت له لك علي 10، خليني بيع الرهن مشان سدد لك، لا يجب عليه، فبيبقى محتفظ بالرهن ويطالبني بالدين ويحبسني إن لم أسدد. وليس على المرتهن أن يمكنه من بيعه لقضاء الدين. ثم قال فصلا في حكم الرهن إذا باعه الراهن، نتركها هذه إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.